الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من تفسير ابن أبي حاتم جزء عمة، وقد وصلنا عند سورة التين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب. قال رحمه الله: سورة التين، قوله تعالى: والتين، إلى قوله: فما يكذبك بعد بالدين. عن ابن عباس في قوله والتين قال: مسجد نوح الذي بني بأعلى الجودي، والزيتون قال: بيت المقدس، وطور سينين قال: مسجد الطور، وهذا البلد الأمين قال: مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يقول: يرد إلى أرض للعمر، كبر حتى ذهب عقله، هم نفر كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تسفهت عقولهم فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. فما يكذبك بعد بالدين، يقول: بحكم الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هذا التفسير المروي عن عبد الله ابن عباس، وهناك تفاسير أخرى ولكنها غير مذكورة هنا. يقول: والتين، قال: مسجد نوح الذي بني بأعلى الجودي، والزيتون قال: بيت المقدس. وغالب المفسرين المتأخرين يتحدثون عن كون التين والزيتون كلاهما إشارة إلى بيت المقدس، إذ أن تلك البلاد مشهورة بمثل هذا. وطور سينين قال: مسجد الطور، الذي هذا التين والزيتون إشارة إلى مكان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، طور سينين إشارة إلى مكان موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين. وهناك نص في الكتاب المقدس التوراة أظن يتكلم عن نور ظهر من طور سيناء ومن تلك البلاد، ثم سيستعلي نور من جبال فاران اللي هي جبال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يقول: يرد إلى أرض للعمر، كبر حتى ذهب عقله، هم نفر كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تسفهت عقولهم فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. وهكذا كل إنسان كما ورد في الحديث: الإنسان المريض، الإنسان المحبوس، الإنسان الذي خرف، الإنسان الذي جن، يكتب له أجره على ما كان قبل أن يذهب عقله أو قبل أن يعجز. فما يكذبك بعد بالدين، قال: بحكم الله. بحكم الله، بحكم الله الكوني والشرعي. ودائما تجد الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى تشير إلى هذا المعنى. فالناس أكثر ما يفتنهم أمر شبابهم، حتى قيل أن الشباب شعبة من الجنون، تفتنهم الصحة والقوة واشتعال الشهوات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. وجاء في ذم الزاني قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زاني. إذ أن الزنا بكبير السن قبيح، غير أن هذه موعظة، وجاءكم النذير، هذه موعظة، هذا الشيء الذي يظهر انذار أنك اقتربت. فسبحان الله، الإنسان تأتي هذه الموعظة الحاضرة، تبدأ تتعطل حواسه، يبدأ يتعب، يبدأ يضعف شيئا فشيئا، كأنه يقال له: استعتبت، فاعمل لآخرتك. وكثير من الناس يشيب رأسه ولا يزال قلبه شابا في حب الدنيا. وهذه موعظة على حال الدنيا ككل، وتراها أمامك حاضرة. فالدنيا أيضا هكذا، كل شيء يعلو يعلو يعلو ثم ينهار، لكل شيء إذا ما تم نقصان. فكثير من الناس يتكلم وكأنه خالد. لقد الإنسان له موعظة في بداية خلقه وفي آخر خلقه. في بداية خلقه يكون من ماء مهين، ثم بعد ذلك يكون في أحسن تقويم، فينسى أصله، ينسى كم كان ضعيفا، كم كان مفتقرا، كم كان محتاجا. ثم بعد ذلك يعود إلى الهرم، إلى أرض للعمر، وكل ذلك يكون هذا قبل الشباب وهذا بعد الشباب، موعظة قبلها وموعظة بعدها. عسى أن يتعظ في هذه المرحلة الوسيطة والتي هي من أعسر المراحل، وهي المرحلة التي في كثير من الأحيان يعني يحصل فيها المرء آثاما كثيرة. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب نشأ في طاعة الله. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عن قتادة في قوله والتين قال: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس، وطور سينين قال: جبل بالشام مبارك حسن ذو شجر، وهذا البلد الأمين قال: مكة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عن محمد بن كعب قال: والتين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا، وطور سينين مسجد الطور، وهذا البلد الأمين مكة. عن ابن عباس: والتين والزيتون قال: الفاكهة التي يأكلها الناس، وطور سينين قال: الطور الجبل، وسينين المبارك. عن مجاهد: والتين والزيتون قال: الفاكهة التي يأكل الناس، وطور سينين قال: الطور الجبل، وسينين المبارك، وهذا البلد الأمين قال: مكة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال: في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين قال: في النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال: إلا من آمن فلهم أجر غير ممنون قال: غير محسوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سينين هو الحسن بلسان الحبشة. عن عكرمة في قوله: وطور سينين قال: هو الحسن. ثم يذكر عن غير ابن عباس تفاسير هذه السورة، فيذكر عن قتادة بن دعامة السدوسي التابعي والبصري يقول: والتين التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس. وهذا يبين أن الواردة في فضل الشام ليس أمرا مستحدثا، فإن من الأطروحات الاستشراقية أن الأخبار التي وردت في فضل الشام إنما وضعها الأمويون إذ كانت دولتهم هناك. والواقع أن الله عز وجل سمى الشام أرضا مباركة في القرآن، وكان هذا ما رد به المعلمي على أبو ريه في كتابه الأنوار الكاشفة. قال: وطور سينين قال: جبل بالشام مبارك حسن ذو شجر، وهذا البلد الأمين. هذا اتفاق مكة. واليوم من الأخطاء الشائعة يسمون كل السعودية البلد الأمين، وهذا خطأ. البلد الأمين مكة فقط، يعني بقية البلدان. قديما كلمة بلد، لو تقرأ مثلا كتاب ياقوت الحمو معجم البلدان، مكة بلد، الطائف بلد، المدينة بلد، تبوك بلد، كل واحدة بلد لوحدها. فما ورد في هذه من فضل لا علاقة للأخرى بذلك. البصرة بلد، الكوفة بلد آخر. نعم هي قد تجتمع بمسمى آخر، يقال هذه العراق أو العراقان أو كذا، دمشق بلد، بيت المقدس بلد، حمص بلد، لكن المقصود هنا بالبلد ما نسميه نحن مثلا الآن نسميه محافظة مثلا، فهذا المقصود. فالبلد الأمين فقط مكة وليس كل السعودية. طيب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم عن محمد بن كعب، هذا محمد بن كعب القرظي، هذا من سبي بني قريظة، من الذين بقوا من سبي بني قريظة، وكان عالما كبيرا وقد توفي متقدما، يعني توفي في وقت مبكر، وكان المسجد سقط عليه هو أصحابه وتوفي رحمه الله. كان عالما مفسرا، كلامه كثير في التفسير. قال: والتين قال: مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا بيت المقدس، وطور سينين مسجد الطور. قالوا: هذا البلد الأمين مكة قال مكة. وعن ابن عباس: والتين والزيتون قال: الفاكهة التي يأكلها الناس، الفاكهة التي يأكلها الناس. كلمة فاكهة يقابلها القوت، الفاكهة يقابلها القوت. الفاكهة هو الشيء الذي يتفكه به الناس، يعني الشيء الذي في العادة لا يأكلونه كأكل أساسي، وإنما يأخذونه لترطيب البدن ولإجمام النفس ولإتحافها، ولكن لا يأخذونه أكلا أساسيا. وسبحان الله حتى هذه طبيعتها، فإنها تفسد بسرعة. ولهذا الفاكهة ليس فيها زكاة، الفاكهة ليس فيها زكاة، ولا تخرج منها زكاة الفطر، ولا، لأنها أصلا لا تبقى طويلا، وإنما تتعفن بعد قليل فتستهلك بسرعة. الوطور السينين الطور الجبل، وسينين المبارك، المبارك. وقالوا بعضهم قال المبارك، بعضهم قال الحسن. وذكر وعن ابن عباس هذا قال بلسان الحبشة. وبعض الناس يعني يستشكل هذا استشكالا عظيما، يقول القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف هناك ألفاظ أعجمية؟ هو لسان عربي مبين باعتبار الغالب، هو الغالب عامته بلسان عربي مبين. أنا الآن أحدثك العربية وقد أقول لفظ أجنبية، ثم أن اللغة العربية نفسها تدخلها ألفاظ أجنبية تعرب لا مشكلة، وتدخل في اللسان العربي ويتم فيها التغيير، مثل حتى أسماء الأعلام وغير ذلك تعرب، تدخل للميزان العربي وتعرب فيتغير حتى فيها بعض الألفاظ. عن مجاهد والتين والزيتون قال الفاكهة التي يأكل الناس، مثل تفسير شيخ ابن عباس، مجاهد تلميذ ابن عباس. قال وطور سينين قال الجبل وسينين مبارك، أيضا نفس تفسير ابن عباس، هو الذي يقول عرفت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أسأله عن كل آية. قال وهذا البلد الأمين، قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال في أحسن صورة، ورد في الخبر أن الله خلق آدم على صورته. البشر عندهم هذا مجاهد، نعم أي مجاهد طيب الصورة الوجه، الصورة الوجه، فهو يقول في أحسن التقويم، وفعلا وجوه بني آدم هي الأحسن في الخلق، وفيها سمع وبصر وكلام. يقول ثم رددناه، ولهذا نهي عن ضرب الوجه، يقول ثم رددناه أسفل سافلين، قال في النار، منهم فسرها أرض العمر ومنهم فسرها في النار. دائما تجد تفاسير السلف هكذا، تجد تفسيرا يتحدث عن من يتحدث عن عموم بني آدم، وتفسير يتحدث عن الوعيد على الكفار. فكثير من الناس مثل تفسير مثل النفس اللوامة، واحد يقول لك نفوس بني آدم كلها لوامة تلوم، ومنهم من يقول نفس المؤمن لوامة تلومه في الدنيا، ومنهم من يقول اللوامة النفس الكافر في الآخرة تلومه على ما وقع. وتجد هذا أمرا متكررا في التفاسير، ها لا تعارض بين الاثنين هي فعلا، لكن كل واحد منهم يشاهدها من زاوية. فالكل يرد أسفل سافلين، بمعنى أنه بعد قوة يرجع إلى ضعف، على الأقل الموت حتى لو كان شابا ومات يختفي. ها ثم هذه في نفسها أيضا فيها موعظة للكافر، لأن الكافر بعد الموت سيسفل حاله أكثر وأكثر. وما آله إلى النار. وإن كان ظاهر الآية فعلا أنها في الكفار، ثم رددناه أسفل السافلين، أنها في الكفار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدليل استثناء. والاستثناء هل هو من الكفار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم الاستثناء من عموم البشر الذين يردون إلى أسفل السافلين ثم يعودون الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون؟ نفسه أيضا أن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نفسه إلا من آمن، يقول فلهم أجر غير ممنون غير محسوب. الله عز وجل في الدنيا يجزي الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا تجزى إلا مثلها، ويجزيك في الدنيا، نعم الكافر يأكل بحسناته في الدنيا كما ورد في صحيح مسلم، ثم أنك في الآخرة عند الله تبارك وتعالى الأجر غير ممنون، يعني غير محسوب نهائيا، فعملك أصلا لا يضاهي نهائيا الثواب الذي ستناله. ولهذا الأمر هو رضوان من الله تبارك وتعالى. وهذا مفيد جدا في كشف الإشكال الذي يقع عند كثير من الناس، في أنه يظن أنه قد يعود الله عز وجل العبادة التي تليق به فيدخل بالوسواس، فيقول أنا أريد أن أصلي أحسن صلاة، أريد أن أصلي صلاة دقيقة جدا لا يوجد فيها الزلة، لا يوجد فيها شيء، لا يوجد فيها كذا، أريد أن أعبد الله عز وجل، أريد أن ألتزم التزاما، هذا الالتزام ما يكون فيه أدنى خدش، وكأنه يقايض الله عز وجل مقايضة، كأنه هذا الجنة هو كلنا بالفضل أصلا، فلنا يعامل الله تبارك وتعالى بالفضل، فالعمل تعمله، ولكن المعول إيش في النهاية؟ على رحمة الله وعلى فضل، مثل قصة التوكل، أنت تبذل الأسباب لكن المعول على إيش؟ على تسبيب رب العالمين، بس قص أنت هنا تفعل هذا والمعول على إيش؟ على فضل الله تبارك وتعالى. ثم ورد عن ابن عباس سينين قال هو الحسن بلسان الحبشة، وعن عكرمة تلميذ ابن عباس وطور سينين قال هو الحسن. نعم قال رحمه الله قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال في أعدل خلق، ثم رددناه أسفل سافلين، يقول إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقوص. يقول فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر وكان يعمل في شبابه عملا صالحا كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه، ولم يضره ما عمل في كبره، ولم يكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر. يعني بعد ما يخرف، يعني بعد ما يفقد عقله، وإلا إذا كان عاقلا هذه مشكلة يحاسب. والأخبار الواردة أن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة مسلم وغير ذلك هذه كل أخبار باطلة منكر. نعم. عن عكرمة ثم رددناه أسفل سافلين، قال الهرم أو الهرم لم يجعل فيه قوة ما كان، قوة ما كان لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال ولا ينزل تلك المنزلة أحد قرأ القرآن وذلك قوله إلا الذين آمنوا قالهم أصحاب القرآن. هناك حديث أنه لا يخرف صاحب قرآن، أنه لا يخرف صاحب قرآن، يعني الذي يحفظ كتاب الله عز وجل، هذا الحديث لا يصح. وهنا عكرمة أيضا يميل إلى هذا المعنى، أي فيها آثار. فهنا هذا وبعض الحديث اختلطوا كانوا يعني، لكن الله أعلم. يعني مثل أبو إسحاق السبيعي ذكروا عنه التغير، ذكروا عنه الاختلاط. هذا رجل يعني كان صاحب قرآن، كان يقوم بالليل بالبقرة وآل عمار، لكن ربما لم يجمع القرآن. نعم. عن ابن عباس ثم رددناه أسفل سافلين، يقول إلى الكبر وضعفه، فإذا ضعف وكبر عن العمل كتب له مثل أجل ما كان يعمل في شيبته، في شبيبته عفوا. قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، عن عكرمة والتين قال هو هذا التين، والزيتون قال هو هذا الزيتون، وطور سينين قال الطور الجبل، وسينين هو الحسن بالحبشة، وهذا البلد الأمين قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال شباب وشدة، ثم رددناه أسفل سافلين قال رد إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قال يوفيه الله أجره وعمله فلا يؤاخذه إذا رد إلى أرذل العمر. وفي لفظ قال من رد منهم إلى أرذل العمر جرى له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه، فذلك الأجر غير ممنون، قال ولا يمن به عليهم. وهنا نستذكر حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث أصحابه أن أناسا في المدينة حبسهم العذر يشركونهم في الأجر، حبسهم العذر ومع ذلك الصحابة لا ينزلون واديا ولا يطؤون موطئا يغيظ أعداء الله عز وجل إلا وأجرهم الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم. فهذا الله يحفظك في هذا المعنى. نعم. قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، قال بالعالية، أنا بالعالية في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقول في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين قال في النار في شر صورة. ثم رددناه أسفل سافلين، كثير من الناس يستحضر فقط ولقد كرمنا بني آدم ثم ينزل على الكفار وعلى الزنادق وعلى كل الناس وينسى هذه، ثم رددناه أسفل سافلين، ينسى نهائيا. إلا الذين آمنوا، طيب نعم كرموا آمنا بالله ها، لكن بعدها إيش حصل؟ راح يردون إلى أسفل سافلين. فسبحان الله عد هذا اللي يتبع المتشابه كيف. نعم. قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لي مجاهد فما يكذبك، عن منصور، عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، أنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله أنا به الإنسان. عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، ورأيت الذي يكذب بالدين، أنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله إنما عني به الإنسان. طيب هذا إسناد صحيح، أحمد بن سنان عن ثقة القطان، أحمد بن سنان القطان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الجبل العنبري، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، عن سفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أيضا، منصور المعتمر كوفي ثقة إمام، قال قلت لمجاهد، أبد إسناد ذهب من أوله إلى آخره، فما يكذبك بعد بالدين، قال عنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله عنا به الإنسان. اللهم صل. سورة العلق، قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، عن قتادة في قوله الذي علم بالقلم قال القلم نعمة من الله عظيمة، لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش. وفي قوله علم الإنسان ما لم يعلم قال الخط. يقول لولا القلم لم يقم دين. كيف لماذا لم يقم دين؟ لأنه هذا الآن عندنا العلم مكتوب كتابة، هذا بالفضل الله تبارك وتعالى، والقرآن كتب بالقلم. قال لم يقم دين ولم يصلح عيش، ليش؟ لأن الناس يتكاتبون بهذا الأمر، يكتب الدين، يكتب مع الإنسان ما عليه، يكتب وصيته. فهذه من نعمة الله تبارك وتعالى، وقد حارت عقول البشر حقيقة، حارت في أمر اللغة والكتابة. هؤلاء الزنادقة اللي يرون أننا كل شيء عشوائي، يعني البشر دول كانوا شوية حيوانات، بعدين تجيهم طفرات عشوائية وتطورون شوي شوي بشكل تدريجي ملايين السنين لحد ما وصلنا المرحلة هذه. متعبتهم قصة اللغة والكتابة والقراءة، لأنه هذه لا يمكن تجي بصورة تدريجية، لأن هي تجي دفعة واحدة. أبسط صورها معقدة، موضوع الكتابة وغير ذلك. والحمد لله يعني الآن حنا النعمة علينا مضاعفة، أنا الورق والكتابة الواضحة وغير ذلك. هذا قتادة يقول هذا الكلام وهو أعمى، هذا الطريف، هذا هو ما يقرأ أصلا ولا يكتب، هو ولد أكبه. أشوف شلون العلم يخلي الواحد بصير. هو قتادة أصلا ولد أعمى أكمة، هذا اللي يقول هذا الكلام. هو رجل لم يقرأ ولم يكتب في حياته، لكنه هو الآن هو فاهم، يقول لم يصلح عيش. ها ما جاء ما صار سفيه، قالت ما دام أنا أعمى إذا القلم ما من، لا هو استثناء، هو قتادة استثناء، وهو أصلا جاي يتعلم من الناس اللي تقرأ وتكتب، هو الله رزقه حافظه، فهو يتعلم منهم وكذا. ما اليوم كثير من الناس ذكرت له أمرا يعطيك الاستثناءات حتى ينسف نعمة الله عز وجل، حتى ينسف القاعدة الأصلية. يقول علم الإنسان ما لم يعلم قال الخط. وفعلا الخط هذا واللغة واللسان تعليم من الله تبارك وتعالى. في مبحث يبحثون هل اللغة اصطلاحية أم اللغة إلهام من الله؟ الأساس إلهام كما ورد في الآثار، من الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها في القرآن، وورد أن الألسنة عن ابن عباس أنها وزعت بين البشر، لكن ثم بعد ذلك الناس يطورون في هذه اللغة، يصطلحون على بعض المصطلحات. ولا الآن لو قلنا أنها اصطلاح، طيب كيف نتفاهم؟ كيف تفاهموا واصطلحوا؟ لابد أن توجد بينهم لغة بالأساس، هذه اللغة من خلالها استطاعوا أن يتفاهموا ويصطلحوا. فإذا لابد من أن الأمر إلهام، وهذا يعني تعتبر يعني بالبراهين القوية اللي يستخدمونها الناس اللي يناظرون الملاحدة وغيرها. هذا البحث بالنسبة لمن بالحديث على الرد على أهل الباطل، على الكفار، على الزنادقة، على غيرها. لكن لما نأتي الآن نتحدث على الحالة الإيمانية لأهل الإيمان بمشاهدة النعمة هذه. اليوم نحن النعمة تضاعفت علينا، هذا موضوع الكتابة، موضوع الخط، يشهر القلم من أعلام من أشراط الساعة أن يشهر القلم، الناس كلها تكتب، وهذا الواقع اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتكلم، الكل يعطي رأيه. اليوم سبحان الذي وراء هذا الكتاب مع هذه التكنولوجيا صارت نعمة عظيمة جدا جدا جدا، تخاطب صاحبك وهو على بعد آلاف الكيلومترات وتتفق معه وتنهي كل شيء، وربما حتى تحصل يوم معاملات بيع وشراء، كل هذا سبحان الله من النعمة التامة. حتى اليوم قديما كان الإنسان يسافر ويبتعد عن أهله فيكتب لهم كتابا، الكتاب هذا لا يصل إلا بعد أشهر لهم، ويفرحون به ويطمنون على أحواله، علما أنه بعد الشهر هذا ممكن يكون حصل عليه شيء. الآن ممكن أن يخاطبهم، قبل مدة كان يرسل لهم رسائل مكتوبة على الهاتف أو يخاطبهم بالهاتف، الآن لا، وصلنا إلى مرحلة أنه ممكن يخاطبهم صوت وصورة، يرونه الآن مباشر. شوف هذه النعمة المضاعفة، النعمة المضاعفة هذه تستوجب ماذا؟ تستوجب شكرا مضاعفة، لكن هل هذا الواقع؟ اللهم استعان. نعم. قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عن ابن مسعود قال من همان لا يشبعان، صاحب علم وصاحب دنيا ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، ثم قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، ثم قرأ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى والله أعلم. طيب قال ابن جرير، هذا مو معانا أصلا، هذا تفسير ابن جرير، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ذكر عن ابن مسعود، وهذا اللفظ مروي في الخبر الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وهذا يشاهد، طالب العلم الذي يطلبه على جهة الإخلاص يبقى يطلبه إلى آخر حياته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت يحاول عبد الله بن عباس في الكلالة وتفسيرها، وطالب دنيا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كم يأخذ بالشهر؟ يأخذ اللي يأخذه، هم يبي بعد زيادة ومن 60,000 بالشهر؟ لا يبي بعد. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزة لئن رأيته يصلي كذلك لا أطعن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهو لا وأجنحة وهولا. نعم، إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. نعم، هذا خبر صحيح أكمل. قوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عن مجاهد رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قال أبو جهل نهى محمدا إذا صلى فليدعو ناديه قال عشيرته سندعو الزبانية قال الملائكة. قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون قال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. قوله تعالى سندعو الزبانية عن عبد الله بن الحارث قال الزبانية أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء. قوله تعالى لنسفعا عن ابن عباس في قوله لنسفعا قال لنأخذن مثله. قوله تعالى واسجد واقترب عن زيد بن أسلم قال واسجد أنت يا محمد واقترب أنت يا أبا جهل يتوعده. نعم، واسجد أنت يا محمد واقترب أنت يا أبا جهل يتوعده، كلهم على أنها في هذه القصة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سبحان الله، هذه الأيام من أيام الكورونا إلى وقتنا هذا نلاحظ أنه لا إله إلا الله عامة ظهر وضع الاستهانة بأمر المساجد والصلاة واستسهال إغلاق المساجد. الآن في بعض البلدان حتى التهجد ما فيه، ثم بعد ذلك تجد هذه الاحتفالات مباريات كرة القدم كل هذا تجد حتى بدون أي اشتراطات بدون أي شيء. أنا أخشى أن يكون هؤلاء لهم نصيب من هذه الآيات. أما قول الله عز وجل سندعو الزبانية، والزبانية هذول عددهم قليل، يعني هذا بعض جند الله يكفي عليكم. سبحان الله. سورة القدر، قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1,000 شهر. قال فعجب المسلمون من ذلك. قال فأنزل الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1,000 شهر. عن ابن عباس في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم جعل جبريل ينزل على محمد بحراء بجواب كلام العباد وأعمالهم. قال أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون. قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. عن مجاهد إن أنزلناه في ليلة القدر قال ليلة الحكم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم، أظنها القطواني بالفتحات، حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد يعني الرسبي عن هلال أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال إن سدرة منتهى على حد السماء 7 مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله على أغصانها، في كل موضع شعرة منها ملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى، وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث، أو بيت فيه سكران، أو بيت فيه مسكر، أو بيت فيه وثن منصوب، أو بيت فيه جرس معلق، أو مبولة، أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل. قوله تعالى سلام هي عن مجاهد في قوله سلام هي قال سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وطبعا حنا قرأنا جزء عما في هذه الأيام لهذا الداعي لداعي الحديث عن ليلة القدر. ليلة القدر يتعلق بها مسألة ما ذكره مجاهد هنا إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة الحكم. الله عز وجل عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وكتب مقادير المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، شفت كيف؟ ثم بعد ذلك في تقدير عمري لكل إنسان أنه إذا كان في بطن أمه يأتيه الملك ويكتب أحواله عمره ورزقه وشقي أم سعيد. ثم بعد ذلك للملائكة آخرين يوجد تقدير سنوي في ليلة القدر، يقع التقدير السنوي رأس السنة الحقيقية في تقديرات رب العالمين، فيقال في هذا العام فلان سيتزوج، فلان يرزق، فلان يموت، فلان يعيش، فلان كذا، فلان كذا. ثم سبحانه وتعالى له التقدير اليومي، كل يوم منهم في شأن. التقديرات الأخرى هذه التي غير الذي في اللوح المحفوظ ميزتها أنها يدخلها التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالملائكة يعلمون شيئا وهذا الشيء ممكن أن يتغير بأمور أن تحدث من أهل الإيمان من دعاء وغيره، وأما ما عند الله في اللوح المحفوظ هذا عامة العلم أنه لا يتغير، وعلم الله عز وجل لا يتغير حتى ينفرد الله عز وجل بالغيب المطلق. طيب هذا ما يتعلق بقول مجاهد ليلة الحكم خير من 1000 شهر، 1000 شهر 80 عاما. أورد خبرا مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف لكنه ليس ضعيفا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة رجلا من بني إسرائيل عبد الله 1000 شهر. إذن 1000 1000، كثير من الناس يقول بعض المفسرين المتأخرين يقول 1000 شهر يعني على ضرب المثل يعني لا تعد، لا، عامة مفسرين السلف يتكلم عن 1000 شهر 1000 شهر بالعدد يعني 80 عاما. أنا رجلا من بني إسرائيل قاتل في سبيل الله عز وجل 80 عاما، يعني لو فرضنا أن عمر 100 سنة من عمر 20 أو عمر 90 مثلا، من عمر 10 سنوات وهو في سبيل الله، أو من عمر 20 أو من عمر 15 إلى آخره، وهو حامل السلاح في سبيل الله. يعني لا يتخلف الأمر ما بين جهاد ورباط، ما بين جهاد ورباط لا يتخلف إلا أقل قليل. فتعجب الصحابة من هذا الإنسان وكونه يعني سبحان الله ثبت. فأنزل الله عز وجل أن العبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا على فضل الله عز وجل. ذاك الرجل أثيب، أثيب نعم، وأعطي على فضل الله عز وجل جزاء غير ممنوع، لا مشكلة. لكن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بأن أعطاها ثوابا مضاعفا ليس للأمة الأخرى. هذه من فضل الله عز وجل وتفضيلاته لهذه الأمة التي حملت الوحي الأخير. وفي هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أن مثلا المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل عمل من أول النهار إلى منتصف، ورجل عمل من كذا وكذا، ثم أن هذه الأمة على صغر عمرها إلا أن الله عز وجل ضاعف لها الأجر. فإذا اعترض اليهود والنصارى وقالوا لماذا هؤلاء يأخذون أجرا أكثر منا، يقول لهم الله عز وجل هل أنقصت شيئا من أجوركم؟ قالوا لا، بالأساس الأجور مضاعفة. قال فذلك فضلي يؤتيه من يشاء، هذا معنى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا بعض فضل الله عز وجل على الأمة. لا ننظر في ليلة القدر أيضا من فضائلها قوله أن أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من الذكر عند بيت العزة، حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم جعل جبريل ينزل على محمد بحراء بجواب كلام العباد وأعماله. طيب كيف جبريل ينزل؟ ينزل كما دل الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي صعق من في السماوات، فجبريل يسمع الوحي ويصعق، ثم بعد ذلك يقوم، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الكتاب الذي في بيت العزة وينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا لا مستمسك المعطلة، بل من زعم أن المعطلة لا مستمسك بهذا ما عدد، يعني المعطلة أصلا يرفضون أن الله عز وجل يتكلم الموت بكلام يسمع ويكلم الناس يوم القيامة، ثم أصلا هم يأبون أن يكون كلام الله مكتوبا وينضبط له أول وآخر، الخطفة المعطلة الأشعرية. هذا فضل ليلة القدر إذن خير من 1000 شهر أنزل القرآن فيها. ثم بعد ذلك أورد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده ضعيف جدا، في سنده مسلم بن علي هو الخشني فيما أذكر، وهذا رجل ضعيف جدا حتى اتهم، أن هناك جماعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما، يعني 1000 شهر، وحكم بني أمية كان 80 شهرا، 80 عاما عفوا، أيوب وزكريا وحزقيال ويوشع بن نون. يقول فعجب الصحابة أنزل الله هذا. ثم بعد ذلك أورد الأثر العجيب الغريب كما يقول عنه بالكثير، أو غريب عجيب، عن كيفية تنزل الملائكة عن كعب الأحبار. كعب الماتع الحميري تابعي جليل، مات سنة 32 قبل عثمان، كان من علماء اليهود والنصارى، من علماء اليهود والنصارى ما لهم علاقة، وهو أسلم وصار يبث عدد البشارات الواردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وعامة أخباره هكذا في السماء. نقرأ خبره شيئا فشيئا، يقول سدرة المنتهى على حد السماء 7 مما يلي الجنة. سدرة المنتهى ورد ذكرها في حديث الإسراء، على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، لا يعلم عدتها إلا الله عز وجل، يعبدون الله على أغصانها، على سدرة المنتهى ملائكة يعبدون الله. يقول في كل موضع شعرة منها ملك، وهذا يعبده المروي عن عبد الله بن عمرو العاص أن الملائكة منهم من هو حجمه صغير وليس كلهم كبار. يقول مقام جبريل عليه الصلاة والسلام في وسطها، فينادي الله جبريل، ينادي الله جبريل، هذا إثبات أن الله يتكلم ما شاء متى شاء. هذه عاد عقيدة السنة والآثار كثيرة جدا في هذا الباب، أن ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، الذين يسكنون سدرة المنتهى. إذا الملائكة من اللي ينزلون؟ اللي عند سدرة المنتهى هذول اللي مقامهم علي، مو أي ملائكة، مو ملائكة السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، لا، الملائكة اللي عند سدرة المنتهى. وليس فيهم ملك إلا وقد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، وهذا من نعمة الله عز وجل. وكم من ملك، الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان. أنت تخيل أنه أنت تعمل عمل صالح وعندك مكفرات ذنوب وعندك كذا وعندك شيء راح تلقاه يوم القيامة أنت ما تعرفه، اللي هو استغفار الملائكة لك وأثره أنت ما تعرف، لكن الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان. وهذا الملائكة لولا علمهم أن الله يحب المغفرة لأهل الإيمان ما تقربوا له بهذا. وهذا من فضل الله عز وجل علينا العظيم، حاط لك ملائكة هم ما هم محتاجينك يستغفرون لك، عاد شوف أنت بركة هذا الاستغفار. وجزاء هذا أنه الإنسان يذكر مثلا موضوع الإيمان بالملائكة وكذا يقول فينزلون على جبريل ليلة القدر حتى تغرب الشمس، يقول فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك، لا تبقى بقعة إلا وعليها ملك في الدنيا، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات. ها فليلة القدر بركتها شاملة إلا أن تكون كنيسة أو بيعة، يستثني الأماكن اللي الملائكة ما راح تدخلها. قال أويت نار أو وثن، الأماكن اللي يعبد فيها غير الله، لا نقول كنائس بيوت الله بي. أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث، الأماكن التي تطرح فيها الخبث، نقول مثل الحمامات هذه، أو بيت فيه سكران. في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيت فيه سكران أو فيه خمر، من حديث عمار بن ياسر. أو بيت فيه مسكر، سكران هو سكران، سكر بالخارج ودخل، أو مسكر فيه مسكر وإن لم يشربه الناس. أو بيت فيه وثن منصوب، ممكن التماثيل اللي التهم فيها، أو ممكن يقول لك والله هذا تراث أو كذا. أو بيت فيه جرس معلق، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. شوف كلام كعب بالجملة تعبد الأخبار. أو مبولة، أيضا البول وارد في حديث مرفوع. أو مكان فيه كساحة البيت، هذه ما فهمتها. فلا يزالون ليلتهم تلك، أيضا ملائكة تدخل بيت فيه كلب أو صورة، ما أدري عن موضوع الكلب والصورة، الكلب ذكر هنا ولا لا. فلا يزالون ليلتهم يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصافحة جبريل. ولا تستغربون هذا الملك، ورد الخبر أن يضع فيه على في الإنسان إذا قرأ، وورد حتى بعض الآثار عن السلف أن ملك الموت له نظرة في الإنسان وهذه يجد لها قشعريرة وهكذا. قوله تعالى سلام هي، قال سلام هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. نعم لم يكن هكذا. البينة، سورة البينة، قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، عن قتادة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين قال منتهين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة، قال أي هذا القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، قال يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والمناسك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، قال هو الذي بعث الله به رسوله وشرعه لنفسه ورضيه. طيب قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منتهين عما عملوا فيه حتى تأتيهم البينة، هذا أي هذا القرآن منفكين، يعني هنقول فلان يفك يعني منفكين تاركين لهذا، هذا يعني مصطلح رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، قال يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال والحنيفية اللي هي ملة إبراهيم، الختان وهذا لا يفعله النصارى فعرض بهم، ها وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وهذا وقع من المجوس، وكان المجوس في ذلك الوقت كانوا النصارى والمجوس هم أعلى الأمم، الروم فارس والروم كانوا هذول يقتتلون على القطبين أقطاب العاد، والعرب كانت عندهم مسألة أنهم كان فيهم موضوع الختان وكان فيهم هذا الموضوع، هذا بقايا الخير من إبراهيم، لهذا العرب رغم أن الفرس كانوا متقدمين آنذاك يعني كانت هي الدولة الكبرى، إلا أن العرب كانوا يأنفون جدا على الفرس بأن الفرس هؤلاء يقعون على أخواتهم وبناتهم وكذا. لهذا حتى لاحقا لما فتحت بلاد فارس وبقي ناس منافقين شعوبية كانوا يسبون العرب ويقولون أنتم كذا وكذا، فكان أكثر حاجة يعيرهم بها العرب إذا عيروهم بأنكم أنتم وقعتم على أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم والمناسك، وهذه العرب تبقى يعني استمسكوا بشيء منها، لكن استمسكوا بهذه الفروع وتركوا الأصل التوحيد. وهذا ممكن يقع في أمتنا. نشوف اليهود مثلا استمسكوا بالسبت الآن وهم تركوا أمور أكبر، ولهذا وقل ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هو الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم البينة القيمة. القيمة يقول الرافض هذه فاطمة القيمة، دين القيمة أن فاطمة القيمة، هي إذن قيمة يعني هي قيمة تلي الناس إمام، هي تجلد الناس وتفعل. الله المستعان. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عن عقيل قال قلت للزهري تزعمون أن الصلاة والزكاة ليس من الإيمان، فقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ترى هذا من الإيمان أم لا؟ طيب خلينا جمالاتنا. هذه الآية ردوا بها على المرجئة، المرجئة كانوا يرون أن الصلاة والزكاة هذه ثمرات الإيمان وليست هي الإيمان، الثمرة قد توجد وقد لا توجد، فالشجرة توجد وقد لا يكون لها ثمرة، لكن أن نقص في هذا في أصل نقص في الإيمان في نفسه أن لا تكون هناك صلاة ولا زكاة، بل عدم وجود الصلاة انتقاض للإيمان من أساسه. وانظر هذا الزهري الذي روي عنه عدم تكفير تارك الصلاة إلا أنه يقول له تلميذه تزعمون يعني هل أنت ترى أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، فقرأ وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، لعله لما رأى الزهر لا يكفر الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم، قال ترى هذا من الإيمان أم لا. شريك القاضي رحمه الله جيش عند أبو يوسف، أبو يوسف هذا مو بسيط، أبو يوسف هذا أول من تلقب بقاضي القضاة في بلاد الإسلام، هذا كان حكومة هو الذي بسببه تسلط الحنفية، جيش عند شريك القاضي، فقال لا أقبل شهادته، لا أقبل شهادة من لا يرى الصلاة من الإيمان لأنه مرجئ. ولهذا لما جاء حماد بن أبي حنيفة جاء يشهد عند شريك كما ذكر ذاك العجل في الثقات، قال له ما تقول في الصلاة والزكاة، قال هو من الإيمان، فيمسكوا أصحابه قالوا يعني غيرت مذهبك، قال لا بس حنا نمشي مع هذا الشيخ كما يريد، لأنه هذا الشيخ يعني شو اسمه، وكان حماد إذا رأى شريك يقول أذلك الله كما أذللتني. سبحان الله. عاد هذه بعدين راحوا ألفوا فيها رواية جماعة الحنفية، قالك جاء حماد بن أبي حنيفة الشريك رواه الصيمري في أخبار أبي حنيفة يشهد عنده، فقال شريك إنه لعظيم الأمانة وأن أثنى عليه، بدلوا القصة كلها حرفوها عكسوا واقعها تمام. نعم. قوله تعالى منفكين عن مجاهد منفكين قال منتهين لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، عن أبي هريرة قال أتعجبون من منزلة الملائكة من الله، والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة الملك ملك. وقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه المسألة يقول ابن تيمية كنت أظنها مسألة كلامية في رسالة ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أيهما أفضل الملائكة أم صالحي بني آدم، ركز. فكانت هذه المسألة يقول ابن تيمية كنت أظنها مسألة كلامية حتى وقفت على أثر لعبد الله بن سلام قال ما خلق الله خلقا أكرم من محمد، قال ولا جبريل ولا ميكال، قال ولا جبريل ولا ميكال. يستدرك الآن على الشيخ هذا الأثر عن أبي هريرة، هذا أثر واضح جدا في أنه تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة، وأثر سلفي قديم في كتاب تفسير قديم، وهذا الدليل واضح أولئك هم خير البرية. بعض المعاصرين يقول هذا المسألة لا فائدة منها وهذا المسألة ما تكلم فيها، وبعض عاد من ضمن المعتزلة يذهبون الملائكة أفضل، ويغضب من هذا أشد الغضب الأشاعرة والصوفية لأن يرون هذا إزراء على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذا السبكي لما كتب كتاب الانكفاف عن إقراء الكشاف علل بهذا التعليل، قال الزمخشري يفضل الملائكة على النبي فهذا إذراء على النبي. هو الزمخشري ما خلى كفر، الزمخشري جهمي، بس هو هذا اللي ماسك فيها. الرازي اللي هم يعظمونه يتوقف في المسألة، الرازي يقول والله ما أدري شنو الصواب. هو الرازي عاد دائما تلقى المسألة وحدة لو فيها قولين وثلاثة وتوقفات وتشكيكات وكذا. فشوف استدلال أبي هريرة رضي الله عنه يقول اقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سبحان الله سبحان الله. حتى في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن جاب شارح الطحاوية ظن في مسد أحمد، استدل به على هذا المطلب أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يأتوا ويسلموا على بني آدم إذا دخلوا الجنة. وأيضا قرأنا في كتاب الدارمي أظن أن قول الله عز وجل يقول لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. يعني سبحان الله، هذا يعني الله أكبر. عاد شوف عاد هذا المكان لمن أطاع الله، والثاني ضيع نفسه أسفل سافل. لا إله إلا هذا. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم على هذا.